بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا تكون تجارة وما تقتلوا أنفسكم وما تقتلوا أنفسكم إلا الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أول ثاني أيوة الله أحسن حاجة حلوة يا شيخ فيه. أيوة الله يا أيوة الله يا مسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تجارة عن طراب نصب ولا تقتلوا أنفسكم الله كان بكم رحيما. يا ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا اسأل الله من فضله اسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولكل جهنم والي مما ترك الوالدان والأقربون أيمانكم فاتوهم نصيبهم ولكل جنة موالية مما ترك الوالدان والأقربون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الله الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما كمن من أهلها حكما من أهله وحكما من أهلها Thank you. Oh!

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون النبي قال لئن احتار الابرار النبي قال لئن احتار الابرار اللهم احصرك في امرهم واياهم المسلمين ومزاجه من تسنيم Oh. ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تسقون من رحيق مختوم خاتمه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه Yeah. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. سلام عليك. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله ختامه مس الله يسقون من رحيق مختوم ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عيني يشرب بذا المقربون. الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى Well,